إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله وجل في علاه سيكون تحت عنوان التذكرة بأحكام الأضحية، فإن الأضحية من شعائر الله التي شرعها لعباده ليظهروا له تفرده بالعبادة سبحانه. وإني أردت أن أقدم لإخواني ملخصا حول أحكام الأضحية، هذا الملخص يجمع أهم ما يتعلق بالأضحية من أحكام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الجميع بها. أحبتي في الله، فيما يتعلق بأحكام الأضحية، أولا نريد أن نتعرف على ما معنى الأضحية لغة وشرعا. فتعريف الأضحية في اللغة: الأضحية بتشديد الياء وضم الهمزة أو كسرها وجمعها الأضاحي، فنقول أضحية أو نقول أضحية. والمقصود بها الذبح والتقرب لله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة بذبح ما أمر الله تبارك وتعالى بذبحه من النعم تقربا إلى الله جل في علاه. فالأضحية لغة بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها، وتجمع على كلمة الأضاحي، ويقال لها الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء، وقد عرفها اللغويون بتعريفين في اللغة. التعريف الأول هي الشاة التي تذبح ضحوة. التعريف الثاني هي الشاة التي تذبح يوم الأضحى. هذا بالنسبة لتعريف الأضحية لغة. أما تعريفها في الشرع، فالأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر وليس في غيرها. هذا بالنسبة لتعريف الأضحية لغة واصطلاحا. أما ثانيا، مشروعية الأضحية، هل هي مشروعة؟ فالجواب نعم، شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. أما دليل مشروعية الأضحية من الكتاب، من القرآن الكريم، فقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وفي قوله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذا دليل مشروعيتها من القرآن. أما دليل مشروعيتها من السنة المطهرة، فما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال أنس: فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا دليل من السنة ودليل من كتاب رب هذه الأمة. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية وأنها من شعائر الله التي شرعها الله عز وجل لعباده في أيام النحر. إذن فالأضحية مشروعة بدليل القرآن وبدليل السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بإجماع الأمة، أمة الإسلام، من العلماء الربانيين العالمين العارفين العاملين بدين الله تبارك وتعالى. أما عن الحكمة من مشروعية الأضحية، وهذه هي ثالث العناصر التي نتكلم فيها في هذا اليوم، مشروعية أم الحكمة من مشروعية الأضحية؟ لماذا نضحي؟ ما الحكمة في الأضحية يا ترى؟ لماذا شرعت الأضحية على المسلمين ليضحوا بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام؟ أهناك حكمة؟ الجواب نعم. ومن هذه الحكم أنها شكر لله تعالى على نعمة الحياة، فأنت بذلك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى وجل في علاه بكونك تشكره عز وجل على نعمة الحياة. كذلك إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين أمره ربه تبارك وتعالى بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام في يوم النحر، كذلك أن يتذكر المؤمن أن صبر إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله تبارك وتعالى ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك سببا فداء في رفع البلاء. فلما أثبت إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهما السلام حينما جاء إبراهيم لولده إسماعيل فقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة أخرى متواترة فانظر ماذا تري، أي فانظر ماذا ستري الله عز وجل منك، أستنصاع لأمر الله وتستجيب أم أنك ترفض أمر الملك الجل وعلى الملك العزيز الوهاب؟ فاستجاب إسماعيل عليه السلام واستجاب إبراهيم عليهما السلام لأمر ربهما تبارك وتعالى في أمر إبراهيم بذبح ولده وفلذة كبده الذي انتظره إبراهيم عليه السلام عدة سنوات، ثم جاءه هذا الولد بعد الانتظار وطول انتظار، ثم يأمره ربه بأن يذبح ولده أحب الناس إليه وأقرب الناس منه، فإذا بإبراهيم عليه السلام يستجيب لله عز وجل، فدل ذلك على حب إبراهيم لله أكثر من حبه لنفسه وولده. لذلك فإن هذا كان سببا للفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتضى بهما أي بإبراهيم وإسماعيل في محبة الله تبارك وتعالى، اقتضى المسلم بهما في الصبر على طاعة الله وفي تقديم محبته جل في علاه على هوى النفس وشهوتها. فحينما نرى كثيرا من الناس يقبلون على بعض المعاصي والذنوب كالتدخين مثلا أو غير ذلك، فلو قلنا له اترك هذا الذنب وإنه محرم بالقرآن وبالسنة وعلى ذلك أدلة من كتاب ربنا وأدلة أيضا ثابتة صحيحة من سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإن قلنا له أقلع عن هذا الأمر وقم بإبطال تلك العادة التي أنت عليها وهي عادة محرمة كما بينا، فإنه إن استمر عليها فإنما هو يطيع هواه ولا يطيع ربه ومولاه. لذلك فإن إبراهيم عليه السلام لم يطع هواه في أن يبقي ولده عنده على قيد الحياة، بل استجاب إلى أمر ربه وخالقه ومولاه فذهب لذبح ابنه استجابة لأمر ربه. كذلك المسلم عليه أن يستجيب لأمر الله فيما يخالف نفسه وعادته وهواه. وكذلك فإن في الأضحية توسعة على الأهل والأحباب والفقراء وتقوية لأواصر الحب في المجتمع الإسلامي، فهي تقرب الفقير من الغني والغني من الفقير، وتقوم الأضحية عند توزيعها على جلب الرحمة في قلب الغني وألا يستأثر بالمال الذي ابتلاه ربه تبارك وتعالى به واختبره به وامتحنه فيه، أسيقوم بادخار ذلك المال لنفسه أم أنه سيفكر في الفقراء الذين يعيشون من حوله؟ فهي تمثل ناحية اجتماعية عظيمة جدا. كذلك فهي تقضي على الحقد والحسد والغل من قلب الفقير تجاه الغني، فقد يحسد الفقير الغني على كونه غنيا وهذا خطأ ولا يجوز له ذلك، فالله تبارك وتعالى يعطي من يشاء ويمنع ممن يشاء، وله في ذلك الحكمة الكبرى الحكيم سبحانه. لكن هذا الفقير أحيانا قد يحقد ويحسد على هذا الغني، لكن هذا الغني عندما يمتثل لأمر الرب تبارك وتعالى الملك الواحد العلي ويقوم بتوزيع تلك اللحوم من الأضحية على الفقراء والمساكين، فإنهم لا شك سيقومون بالدعاء له أن يرزق أيضا وأيضا أكثر وأكثر، لأنه كلما رزق عاد الخير عليهم أيضا. إذن فالأضحية فيها من الحكم الكثيرة والكثيرة. رابعا، حكم الأضحية، أهي واجبة أم مستحبة أم حرام أم مكروهة أم ماذا؟ فحكم الأضحية ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، واحتجوا على ذلك بما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، انتبه لقول النبي وأراد أحدكم أن يضحي، فالأمر مرجوعه إلى إرادتك أنت، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فالذي يضحي يمتنع عن أخذ شيئا من شعره وشيئا من أظفاره. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم، فجعله مفروضا إلى إرادته. ولو كانت الأضحية واجبة فرض لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم، أي أرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى إرادتك أنت. واحتج كذلك بما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتضى بهما أو مخافة أن يرى ذلك منهما واجبا، لأنهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لو كانا يضحيان وهما أئمة من أئمة الإسلام، وهم الخلفاء الراشدين من بعد النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهم حكام الأمة في عصرهما، فإنهما لو كان كل واحد منهما في عهده في كل عام يضحي لظن بعض الناس اقتضاء بهما أن هذا أمر واجب مفروض على جميع الأمة، على الموسر وعلى غير الموسر، فلذلك كان أحيانا يتركان الأضحية في بعض الأعوام ويفعلونها في بعض الأعوام حتى لا يظن الأمر على أنه على سبيل الفرض والوجوب، إنما هو كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم. ونقل ذلك الأمر غير واحد من الصحابة والتابعين، نقل لنا عنهم حتى قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، فالأضحية ليست واجبة. وذهب أبو حنيفة والليث بن سعد وأحد قولي الإمام مالك، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن الأضحية واجبة، واحتجوا على ذلك بأدلة، منها انتبه، فها عندنا قولان للعلماء. القول الأول الذي ذكرناه آنفا يبين أن الأضحية ليست واجبة. القول الثاني الذي نذكره الآن والذي هو بين أيدينا هو أن الأضحية واجبة، وقد ذهب أبو حنيفة والليث ابن سعد وأحد قولي الإمام مالك، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن الأضحية واجبة، واحتجوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فقد قيل في تفسيره: صل صلاة العيد وانحر. قالوا: ومطلق الأمر للوجوب، أي أن الأضحية واجبة. وبما روى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة أي من وسع الله عز وجل عليه، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. إذن دل هذا الحديث على الوجوب، فوجه الدلالة أن هذا كالوعيد على ترك الأضحية، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. قال الحافظ في الفتح عن هذا الحديث: رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، هل هو حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذي قاله هو النبي، أم أنه حديث موقوف على الصحابي؟ وهناك تفرقة بين الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. فالحديث المرفوع الذي رفع وثبت أن النبي هو الذي قال، والحديث الموقوف هو الذي وقف على الصحابي ولم يقله النبي، والحديث المقطوع هو الذي وقف عند التابعي ولم يصل أو يرفع إلى الصحابي أو إلى النبي. إذن فاختلف العلماء رغم صحة هذا الحديث على كونه مرفوعا للنبي أو موقوفا على الصحابي. والموقوف أشبه بالصواب، أي أن هذا الحديث أقرب الأقوال فيه أنه موقوف على الصحابي، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب، أي أنه ليس صريحا في كون الأضحية واجبة على كل مسلم. فخلاصة المسألة أن الأضحية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أراد، فهي ليست فرض وليس تاركها آثم، إنما من وسع الله عز وجل عليه فعليه بالقيام بالأضحية تقربا إلى الله تبارك وتعالى وتأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركها فلا يأثم. سادسا، شروط صحة الأضحية. شروط صحة الأضحية: أيجوز أن يضحي المسلم بأي شيء؟ الجواب لا، هناك شروط. فللأضحية شروط تشملها وتشمل سائر الذبائح، وشروط تختص بها الأضحية دون غيرها، وهي محل البحث في اليوم، وهي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى المضحي، ونوع يرجع إلى وقت التضحية. فجزء متعلق بالوقت والزمن، وجزء متعلق بك أنت شخصيا يا من تضحي، وجزء متعلق بالأضحية نفسها. فالنوع الأول شروط صحة الأضحية في ذاتها هي بنفسها: أولا، أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنا كانت أو معزا، وهو شرط متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. إذن فلا يجوز لأحد أن يضحي مثلا بالسمك، لقول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية تكون من بهيمة الأنعام، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا. وعلى هذا فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء كان من الدواب أو الطيور، لم تصح تضحيته به. فلا يجوز أن يضحي بطائر أو بسمك أو بغير ما ذكرنا من بهيمة الأنعام، فلا يضحي بأرنب مثلا. إذن فالذي يجوز أن يضحي به هو ما ذكرنا، وخلاف ذلك لا يجوز. ثانيا، الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فلو ضحى بشاه أجزأت عنه وعن زوجته وأولاده، أجزأت عنه وعن أهل بيته. والبدنة ومقصودها الجمل أو البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص، فيجوز لسبعة أسر، ينوب عن كل أسرة من هذه الأسر السبع أن يشارك في هذه البدنة الجمل أو هذه البقرة، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، فيتجزئ عن سبعة أفراد، أما الشاه فيتجزئ عن الرجل وأهل بيته فقط. وعن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. صار الناس كما ترى يذبحون كثيرا تباهيا وليس استباعا للسنة، فالسنة أن الشاه تجزئ عن الفرد وأهل بيته. أيضا أن تكون الأضحية بلغت سن التضحية بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من البقر والإبل والمعز، ومعنى ثنية أي وصلت إلى سن السنتين، وأن تكون جزعة أو فوق الجزعة من الضأن، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، فيجب أن تكون بلغت من العمر سنتين. فالمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها، وهي من الإبل ابن 5 سنين، ومن البقر ابن 2 سنين، ومن المعز ابن 1 سنة، والجزع من الضأن من أتم 6 أشهر. أكرر مرة أخرى، لأن هناك تفصيل بين كل بهيمة من بهائم الأنعام. فالمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها، أي أكثر من هذا السن، وهي من الإبل ابن 5 سنين، وإن زاد فلا بأس لكن لا يقل، ومن البقر ابن 2 سنين، فإن زاد فلا بأس ولكن لا يقل، ومن المعز ابن 1 سنة، والجزع من الضأن من الخراف، الجزع منها هو من أتم 6 أشهر. أيضا أن تكون الأضحية سالمة من العيوب الفاحشة، أي العيوب الظاهرة البينة الواضحة، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي أو ما كان مثلها أو أشد منها فحشا، أي التي تكون هزيلة جدا ليس فيها لحم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجزئ من الضحايا 4: العوراء البين عورها. وهنا تنتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم أنه لو كانت هناك عوراء ولكن ليس واضحا وبينا عورها بشكل فاحش ظاهر بين واضح، فإنها تجوز التضحية بها إن لم يوجد غيرها. فالتنبيه هنا على الظاهر والواضح من هذا العيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ من الضحايا 4: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فالعجفاء التي لا تنقي أو لا تنقي هي الهزيلة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، النخاع أو المخ الموجود داخل العظام ذهب هذا لأنها أصبحت عجفاء، أصبحت ضعيفة، أصبحت هزيلة، هذه لا يجوز أن يضحي المسلم بها. هذا بالنسبة للنوع الأول فيما يختص بالأضحية نفسها. أما النوع الثاني فهي شروط ترجع إلى المضحي، إلى الرجل الذي يقوم بذبح تلك الأضحية. أولا من هذه الشروط نية التضحية، لابد من استحضار النية. لماذا تذبح؟ أتذبح لتأكل طعاما؟ أم تذبح لتوفر لأهل بيتك لحما؟ أم تذبح لأنك تتقرب إلى الله عز وجل بكونها أضحية في زمنها؟ هنا لابد من استحضار النية، لأن الذبح قد يكون من أجل اللحم وقد يكون من أجل القربة، والذي يميز بينهما إنما هو النية، فالنية شرط لصحة كل قربة وعبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الشرط متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. لكن أنبه أيضا على أن النية ليس محلها اللسان، إنما النية محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النية محلها القلب. إذن فمن نوى عبادة، صلاة أو صيام أو زكاة أو أضحية، فتكون نيته بقلبه ليست بلسانه. هذا بالنسبة للشرط الأول الذي يجب أن يتوفر في المضحي، وهو النية، أن يكون يذبحها تقربا لله. الشرط الثاني أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح، سواء كان هذا التعيين بشراء الأضحية أم بإفرازها مما يملكه، بمعنى أنك تنوي أنك ستقوم بشراء أضحية أو بشراء بهيمة من بهائم أو من الأنعام. لماذا تقوم بشرائها؟ لأنك ستذبحها تقربا لله تبارك وتعالى أضحية. أو لو كان عندك من البهائم ما تربيه في بيتك، فأنت نويت في قرارة نفسك وفي قلبك أن ما ستنتجه هذه البهائم فسيكون أضحية، إذن فهذا هو الشرط الثاني. أما بالنسبة للشروط التي ترجع إلى وقت الأضحية، فليس في أي وقت تذبح الأضحية، وليس في أي زمان تذبح الأضحية، وليس في أي شهر تذبح الأضحية، إنما لها وقت معين معلوم حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لنا الشرع الحنيف، وهو شرط واحد: أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد لها شرعا. فإذا ذبحت في غير هذا الوقت لم تجزئ عن صاحبها باتفاق الفقهاء. فنحن مثلا في هذه الأيام نرى كثيرا من الناس يقومون بذبح بعض الإبل والبقر والأغنام وغيرها، هذا لا يحسب أضحية، إنما هو لحم قربه لنفسه ولأهل بيته، هذا ليس من النسك في شيء. وسأعرض على ذلك الأدلة. فقلنا أن هذا الأمر باتفاق الفقهاء له وقت معين، لما ثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، أولا الصلاة، ثم نرجع فننحر. إذن فالأضحية والتضحية تكون بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك أي قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، فلا تحسب له أضحية. إذن فموعدها بعد الصلاة. ويبدأ وقت النحر من بعد صلاة العيد، يبدأ من بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإجزاء على ذلك، فهي لا تجزئ إلا إذا كان بعد صلاة العيد. ولما ثبت من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، أي يذبح واحدة أخرى بعد الصلاة، لأن التي كانت قبل الصلاة لا تحسب له، إنما هي لحم وليست من النسك في شيء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. إذن فيبدأ وقت الذبح بعد الصلاة، ويستمر وقت جواز الذبح أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. بمعنى بفرض مثلا أن رجل لم يرزق بمال حتى يقوم بشراء الأضحية فيضحي بعد صلاة العيد، لكنه جاءه مال في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، أقصد بهذا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد، فإن رزق بمال في هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق وذبح خلالها فإنه يقبل منه إن شاء الله جل في علاه، وأنه قد جاء بالنسك في موعده المحدد. إذن فالذبح يبدأ من بعد الصلاة ويستمر ثلاثة أيام من بعد هذا اليوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، فيجوز لك الذبح في أي يوم بعد الصلاة، وثلاثة أيام هي أيام التشريق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا نص في الموضوع، ولولا ما أعل به من الإرسال والتدليس لكان فاصلا في النزاع، فإذا ذبح المضحي أضحيته بعد هذا الوقت لم تجزئ عنه، فآخرها أيام التشريق الثلاثة. أما عن مستحبات الأضحية، فالأضحية لها مستحبات. ما هو الذي يستحب لهذه الأضحية؟ هذا ما سنبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، في مسألة مستحبات الأضحية وما يستحب، أولا يعتنى بها من مأكل ومشرب ونظافة وغير ذلك، لأن في هذا تعظيما لتلك الشعيرة، لقوله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن فلا بد من الاهتمام بها من مطعم ومأكل ومشرب ونظافة. ثانيا يستحب في الأضحية أن تكون أسمنها وأحسنها وأعظمها، لأنها مطية الآخرة، وأفضل الشاء أن يكون كبشا أملح أقرن، أفضل الشاء الذي يتقرب العبد بالأضحية به تقربا إلى الله تبارك وتعالى أن يكون كبشا أملح أقرا، أي له قرون، لأنه كان أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه الذي ذكرناه في صدر خطبة اليوم: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا أفضل الأشياء، فدل ذلك على أن الكبش الأملح الأقرن هو أحسن هذه الأشياء. ثانيا أن يسوق الأضحية إلى مكان الذبح سوقا جميلا لا عنيفا، فلا تعنف الأضحية وأنت تسوقها للذبح وتذهب بها إلى مكان الذبح. وسبحان الله، إن كان هذا هو تعليم ديننا في مسألة ذبح بهيمة عجماء غير مكلفة، أن يتعامل الإنسان المسلم معها بالحسنة عند سياقها للذبح، فكيف، وخبرني بربك، كيف يعقل أن هذا الدين دين السيف ودين الإرهاب كما يزعمون؟ رابعا أن تكون آلة الذبح حادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا تذبحوا بسكين ليس بحاد فتوصل الألم إلى هذه الذبيحة، فعليك بحد السكين. خامسا أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن لم يستطع أناب عنه غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فذبح عن نفسه كما ثبت في حديث أنس المتقدم. والمرأة يسن لها أن توكل من يذبح عنها أضحيتها كالجزار مثلا. سادسا، أن يوجه الذبيحة إلى القبلة على جنبها الأيسر، وأن يذبح في المصلى في المكان الذي يصلي فيه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى. والمقصود بالمصلى لا أقصد المسجد، وإنما هو الفضاء، المكان الواسع الذي يصلى فيه صلاة العيد التي يخرج الناس إليها في العيد. سابعا، أن يسمي قبل الذبح، وهو شرط لصحة الذبح على الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب بعد التسمية التكبير والدعاء، فيقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. كل ذلك لما ثبت عن فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس المتقدم، وفيه سمى النبي صلى الله عليه وسلم وكبر. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أيضا عند الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم تقبل عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ثامنا، يستحب للمضحي أن يبادر إلى التضحية بأفضل الأوقات بعد الصلاة يوم النحر، وهذا متفق عليه بين المذاهب، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. وهذا هو الوقت المستحب في الأضحية، أن يكون مباشرة بعد الصلاة. تاسعا، يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها ويهدي منها لأقاربه وأصدقائه وجيرانه، فيأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. واستحب أهل العلم الهدية من الأضحية مع أنها لم تذكر في الآيتين الكريمتين، لأن الآيتين ذكرتا أنك تأكل منها أيها المضحي، وأن تعطي القانع والمعتر، وأن تعطي الفقير. إذن فبينت الآيتين الكريمتين أن يأكل صاحب الأضحية من الأضحية، وبينتا كذلك الإنفاق على الفقراء والمساكين منها. لكن من أين جاء العلماء بمسألة الهدية، أن تعطي منها هدية؟ استحب أهل العلم الهدية من الأضحية مع أنها لم تذكر في الآيتين، لأنها مما يجلب المودة واعتاد الناس عليه في الأضاحي، وهذا كان على عهد النبي أيضا صلى الله عليه وسلم. أما عما ينبغي للمضحي تركه، فالمضحي يجب عليه أن يترك عدة أمور. ما هي يا ترى؟ هذا ما سنعرفه بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واصبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، نستكمل ما يتعلق بموضوع خطبة اليوم الذي كان تحت عنوان التذكرة بأحكام الأضحية. فيما يخص أو فيما ينبغي للمضحي تركه، المضحي يجب عليه أن يترك بعض أمور. ما هي يا ترى؟ إذا نوى الرجل أن يضحي ودخل عليه شهر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا حتى يضحي. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر، أي إذا دخلت أيام العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. هذا الحديث الذي بيناه في خطبة اليوم. لكن المقصود أنه في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي سيضحي، وكلامي في من يضحي يعني أقصد رب الأسرة، لست أقصد بهذا الكلام أن رب الأسرة والزوجة والأبناء، إنما الذي سيضحي فقط هو الذي يمنع من هذه الأشياء، يمنع من أن يأخذ شيئا من شعره. يعني أنت حابب أن أنت دلوقتي تضحي، أول ما تدخل أو أنت جهزت الأضحية ونويت الأضحية ويتيسر لك أمر الأضحية قبل دخول الأيام الإيه؟ العشر، فإن تيسر لك هذا الأمر يبقى أنت عليك أن أنت تحلق شعرك وتقص أظفارك وتفعل ما تريد قبل إيه؟ قبل دخول أيام العشر. بمجرد دخول أيام العشر تمنع من أخذ شيء من شعرك وأظفارك وبشرتك. بعض الناس، إحنا بنتكلم في دين، بعض الناس تبص تلاقيه خلاص عمل بهذا حديث ونفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهيضحي فيمتنع من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته في أيام العشر، وبعد ما يضحي له الحرية أنه يعمل إيه؟ يأخذ من شعر. إذن هي كانت نهي مرتبط بوقت معين، انتهى الوقت فانتهى معاه النهي. لكن المشكلة بقى في شيء تاني، بعض الناس تبص تلاقيه يعفي اللحية في الوقت اللي هيضحي فيه. ليه؟ لأنه ممنوع أنه يأخذ شيء من إيه؟ من شعره، واللحية من ضمن الشعر. طب خلاص خلص وضحى، تبص تلاقيه يعمل إيه؟ يحلق شعره ويحلق لحيته. نقول له أنت دلوقتي التزمت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وتركت اللحية، فيحرم عليك أن أنت تحلق اللحية إمتى؟ في هذه الأيام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعد هذه الأيام؟ يحرم عليك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أكثر من حديث، والحديث جاء بصيغة الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى، ده صيغة دي أمر، أرخو اللحى، وفروا اللحى. كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما تخص اللحية النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها بصيغة الإيه؟ الأمر. والأصل في الأمر كما هو معلوم عند العلماء، الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تنقله من الوجوب إلى الاستحباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: صلوا قبل المغرب. ده فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر. يبقى الصلاة قبل المغرب فرض واجبة، هي يأسم من يتركها. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية وقال: صلوا قبل المغرب. المرة الثالثة قال بقى: صلوا قبل المغرب لمن شاء. كلمة لمن شاء دي أصبحت قرينة، فجعلت الصلاة قبل المغرب ليك الحرية فيها، إما أنك تصلي وإما أن أنت لا تصلي، لا تأسم لوجود إيه؟ هذه القرينة. فنقلت هذه القرينة مسألة صلوا قبل المغرب من الوجوب إلى الاستحباب. لكن في أحاديث اللحية لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد أو لم تأتي قرينة تنص على أنه يترك الإنسان أو يجوز له أن يترك حلق اللحية. فالمقصود يبقى ما ينبغي للمضحي تركه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، يعني من بشرته، وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النهي هنا للتحريم، فلا يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم على نفسه شيء حتى ينحر الهدي. قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل ذلك على أنه لا يحرم ذلك. يعني يبقى النهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس نهي تحريم، إنما نهي إيه؟ كراهة، نهي كراهة. أيضا فيما ينبغي للمضحي تركه: يكره الانتفاع بالأضحية قبل ذبحها من حلب وشرب لبن أو غير ذلك، لا ينتفع بلبنها ولا أن يحلبها قبل أن يضحي بها، لأنه عينها للقربة، يعني عينها هي بنفسها، هي بعينها قربة لله، فأصبح كل ما فيها من لحم ولبن وغير ذلك لله جل في علاه، فلا يجوز له أن ينتفع بهذا. رابعا: يكره للمضحي أن يضحي بأضحية فيها عيب من العيوب حتى وإن كانت تجزئ عنه. يعني احنا قلنا وبينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن أن يضحي المسلم بالعرجاء البين عرجها، والعجفاء البين عجفها، والخرقاء البين خرقها، والكسيرة والعوراء البين عورها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي في هذا الحديث بيّن وقال أنها يكون فيها هذا العيب فاحش ظاهر واضح بيّن، ولكن بيّن في الخطبة أنه لو كان هذا العيب غير ظاهر وواضح دل على أنه يجوز، لكن هنا نقول أنه إن كان يجوز فلا تفعله، إن كان يجوز فلا تفعله. فيكره للمضحي أن يضحي بأضحية فيها عيب من العيوب حتى وإن كانت تجزئ عنه، لأنه قربة لله، فينبغي أن تكون القربة في أفضل هيئة، في أفضل شيء. ونحن قد استفدنا من قصة قابيل وهابيل في مسألة تقريب القربان لله تبارك وتعالى الملك الجليل، فقدم هابيل أفضل ما عنده، وقدم قابيل أردأ ما عنده، فكان القبول لمن قدم أفضل وأحسن ما عنده. رابعا: لا يعطي المضحي الجازر من لحم الأضحية أو جلدها شيئا كأجرة على الذبح. وهذا خطأ يقع في كثير من الناس، يأتي بالجزار ليذبح الأضحية فيعطي الجزار ثمن جزارته وثمن كونه قام بهذا الذبح، يعطيه الأجرة على ذلك جزءا من اللحم أو جلد الأضحية، وهذا لا يجوز. لما روى علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، البدن، وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر شيئا منها، ولا أعطي الجازر شيئا من أمال. الجزار يأخذ إيه؟ يأخذ أجر ما قام به، مال من جيبك ليس له علاقة بالإيه؟ بالأضحية. طيب، فإن أعطي الجازر لفقر أو لقرابة أو صداقة فلا بأس لذلك. افرض الجزار ده راجل فقير، أنا اديته أجرته، أجرة إن هو إيه؟ قام بالذبح، وأنا شايفه فقير، وأنا حوزع الأضحية دي على مين؟ على الفقراء، فاديته جزء منها على أساس إن هو إيه؟ فقير، مش على أساس إن هو جزار. افرض هو واحد قريبي، في صلة قرابة بيني وبينه، وأنا حدي لبعض أقاربي هدية، فأنا بدي له على سبيل الهدية أنه هو قريب من أقاربي، ليس على سبيل أنه هو إيه؟ ثمن الجزارة. خامسا: لا يجوز للمضحي أن يبيع من أضحيته شيئا، سواء كان من اللحم أو الشحم أو الجلد، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، لأنها ليست ملكا لك إنما هي لله. أخيرا أريد أن أنبه تنبيهات هامة للمضحي. نهي المضحي عن أخذ شيء من شعره وأظفاره إنما يختص برب البيت فقط وليس بجميع أفراد الأسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالنهي، فلا يتوجه هذا النهي إلى سائر أهل البيت. يبقى زوجتك ولادك يقصوا أظافرهم ما فيش مشكلة، يأخذوا من شعرهم لا فيش مشكلة، إنما المشكلة فين؟ فيك أنت، أنت المنهي عن هذا الأمر. ثانيا، إذا أخذ المضحي من شعره وأظفاره شيئا قبل أن يضحي فإن هذا لا يؤثر على صحة الأضحية حتى عند من يقول بحرمة الأخذ. معنى ذهبنا إلى قولين من العلماء، قول الجمهور على أن هذا التحريم تحريم قراها، وقول بعض العلماء وفريق من العلماء على أن هذا التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم تحريم حرمة وليس قراها. فحتى الذين ذهبوا بأن هذا النهي للتحريم قالوا أن هذا لا يؤثر على الأضحية في شيء، قالوا أن هذا لا يؤثر على الأضحية في شيء. ثالثا، اشتهر على ألسنة كثير من الخطباء أن حكمة النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار هو تشبه المضحي بالمحرم في الحج، وهو قياس غير صحيح، لأن المضحي لا يعتزل النساء لكن الذي يحج يعتزل النساء. المضحي لا يترك الطيب واللباس، الملابس اللي فيها مخيط، إنما الذي يحج يترك هذا كله، وغير ذلك مما يتركه المحرم. والذي رجحه أهل العلم في حكمة النهي هو أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار. للعتق من النار، ما أنت لما بتضحي أنت بتعمل إيه؟ بتقدم قربان لله تبارك وتعالى بأن تعتق نفسك من النار، فاعتق كل شيء بقى في جسمك، شعرك وأظافرك وجلدك، هذا هو المقصود. رابعا، شاع بين البعض أن شراء اللحوم أو التصدق بثمن الأضحية أنفع للفقراء. يقول لك إيه مثلا؟ يقول لك أنا هروح أشتري كبش أذبحه، الكبش ده فيه كم كيلو؟ قول كده مثلا 20 كيلو. لما أنا هذبحه ونظفه وأشيل بقى الطعام اللي في الكرشة والأمعاء وغير، ونظف واشيل بقى الفرو اللي عليه واشيل كل، هيصفي في الاخر كام؟ 10 كيلو. فيقول لك ايه ده، طب ما انا اروح اشتري 20 كيلو لحم واوزعهم على الفقراء بدل ما اوزع ايه 10. انت فهمت هو دماغه بتفكر ازاي؟ فشاع بين البعض ان شراء اللحوم او التصدق بثمن الاضحيه انفع للفقراء. يبقى في فرق تاني منهم، بيقول لك ايه، طب خلاص انا هشتري الكبش ده بكام مثلا؟ بألف جنيه. طب ما أنا أروح بالألف جنيه دول أوزعهم على الفقراء يستفيدوا بهم أحسن. يبقى واحد منهم بيقول أنا الألف جنيه دي أجيب بها لحم كاملة بحيث أن أزود عدد الكيلوات، والتاني بيقول لك لا، ده أنا أوزع الألف جنيه دي مال على الفقراء وهم يشتروا اللي هم عايزينه. هذا فهم فاسد، هذا فهم فاسد، لأن الذبح في ذاته مقصد من مقاصد الأضحية. فصل لربك وانحر، المقصود بالأمر إيه؟ النحر، الذبح. وفي هذا الفهم أيضا مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام، فلم يرد أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الكرام أنهم قاموا بتوزيع بشراء اللحم وتوزيعه أو بتوزيع المال، إنما كانت العبرة بالإيه؟ بالذبح. وإن كان الأمر يعني مش هنخرج منه، لكن هو أيضا فيه شبه بمن يقومون بمسألة توزيع المال في زكاة الفطر على الفقراء ويقول أن المال أنفع للفقير. وهذا الكلام تكلمنا عنه فيما يخص زكاة الفطر بعد رمضان. خامسا، يجوز للفقير التصرف في لحوم الأضاحي والجلود على الوجه الذي يراه أنفع له، لأنه أخذها على جهة التمليك. أنت اديته جلد، هو بقى يفرشه في بيته، يروح يبيعه، يروح يوديه مدبغة، يروح يصنعه، هو حر. ليه؟ انت مش اديته له، طلعته انت لله، بقى ملكك في شيء مالكش علاقة بيه، بقى ملك مين؟ الفقير، يتصرف فيه كيف يشاء. دي ليه بقى؟ لان بعض الناس بيجي يتعجب من بعض المساجد أو بعض الجمعيات اللي بتدعو المضحي إن هو يعطيها الجلود، جلود الأضحية، وهي تاخد جلود الأضحية وتبيعها، وبعد ما تبيعها بتاخد مالها تعطي الفقراء والمساكين وتعمل مشاريع للإيه؟ للأيتام والأرامل وغيرها. فيقول لك إيه ده، طب ما هم كده باعوها. بنقول له لا، قياس مع الفارق، أنت تبرعت بيها، هم تملكوها، يفعلوا فيها ما يشاءوا. سادسا، هناك بعض العيوب تكون بالأضحية غير التي ذكرناها. مثل إيه بقى؟ مثل مكسور القرن، أو مقطوع الإلية، الإلية مقطوعة، أو غير ذلك. وهذه العيوب لا تؤثر في صحة الأضحية، لأن ما ورد في عدم صحة الأضحية بها لا تقوم به الحجة. النبي بنص على أمور معينة، أما هذه الأمور الأخرى هي عيوب ولكن لا تؤثر في صحة الأضحية. هذا ما تيسر لي جمعه من أحكام تتعلق بالأضحية، فما كان صوابا فمن الله وحده، وما كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله أن يكون خالصا لوجهه الكريم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.